العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وآله وأصحابه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك عنا يا نعم المولى ويا نعم المجيب. وصلنا إلى في باب المعربات بالعروف أو بالعلامات الفرعية النائبة عن العلامات الأصلية إلى جمع المذكر المؤنث السالم، في قوله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأولاة وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما فينصب بالكسرة، نحو خلق الله السماوات والأرض، وقوله أصطف البنات. الباب الرابع مما خرج عن الأصل. هذا الباب الرابع، الباب الأول للتذكير، هو مما يعرف بالعلامات الفرعية النائبة عن العلامات الأصلية للأسماء الست، ثم المتن، ثم جمع المذكر السالم، ثم الجمع المجموع بالألف والتاء، بالألف والتاء. هذا الباب الرابع، يبقى ما زالنا الممنوع من الصرف، وهو الباب الخامس. في أي أبواب؟ في الأبواب التي تعرب بالعلامات الأصلية النائبة بالعلامات الفرعية النائبة عن العلامات الأصلية. قال: هو ما جمع بالألف والتاء، ما جمع بالألف والتاء، وزاد عليهم كلمة والتاء مزيدتين. وفي تعبيره ولم يقل جمع المؤنث السالم، وأيضا يعني كلمة ما جمع بالألف والتاء، وذلك هو تحاشى فيها التعبير بجمع المؤنث السالم، لأنه لو قال جمع المؤنث السالم يخرج منا مثلا ما لم يكن جمع مؤنث وهو مختوم بالألف والتاء الزائدتين، وأيضا زاد مزيدتين بالألف والتاء وصفهما بأنهما مزيدتان. لماذا؟ لكي يخرج نحو بيت وأبيات وقاضي وقضاء مما فيه الألف ليست زائدة أو التاء ليست زائدة. الألف هي عادة تكون زائدة أو غير زائدة. نعم. وجاب له المثال، قال: كهندات وزينبات. قال: فإنه ينصب بالكسرة، مثلا قول مثلا هن الأمثلة، تحاشى الأمثلة، المفروض ما جاءت الهندات ورأيت الهندات ومررت بالهندات، هذه الأمثلة لحالة الرفع ولحالة النصب ولحالة الجر. هو مثل الشيخ في حالة النصب، لأن النيابة لا تكون في المجموع بالألف والتاء إلا في حالة النصب، لأنه يجر بالعلامة الأصلية اللي هي الكسر، علامة أصلية، والرفع أيضا بالضم وهي علامة أصلية. إذن النيابة متى تكون؟ في حالة النصب فقط. ولذلك نقول عليه جبنا المثال لما قال رأيت الهندات، كيف يعرب المثال؟ رأيت فعل فاعل، والهندات مفعول به، والمفعول به ما حكمه؟ النصب. والنصب شنو علامته؟ الفتحة، ولكنه هنا نصب بالكسرة نيابة لأنه جمع مؤنث سالم، نقوله جمع مجموع بالألف والتاء. لكن السؤال لماذا كانت النيابة بالفتحة بالكسرة النائبة عن الفتحة؟ السؤال لماذا نابت الكسرة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم؟ هل هنا يحمل جمع المؤنث السالم على جمع المذكر السالم حيث حمل النصب على الجر؟ لو هناك في جمع المؤنث السالم ينصب ويجر بالياء، ينصب ويجر بالياء، الياء لها الجر صحيح، ولكنه أيضا حمل النصب على الجر فأصبح أيضا مجرور وعلامة جره الياء، علامة جره الياء. والياء والكسرة منين مأخوذة؟ الكسرة مأخوذة من الياء، مأخوذة من الياء، ولذلك حملوا جمع المؤنث السالم على جمع المذكر في النيابة في حالة الجر، في حالة أي أن الكسرة نابت عن الجر عن الفتحة، كما أن الياء في حالة الرفع في حالة النصب نائبة عن، يعني لم تضع علامة في جمع المؤنث السالم تميز النصب من الجر، وإنما هي الياء، الياء جعلت علامة للنصب وجعلت علامة للجر، فكذلك الكسرة جعلت علامة للنصب وعلامة ليش؟ للجر. الكسرة في جمع المؤنث السالم جعلت علامة للنصب وعلامة كيف يعرب؟ تقول الهندات مفعول به مرفوع منصوب بالفعل رأى وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، نيابة عن الفتحة. قال الله تعالى خلق الله السماوات، شنو إعراب السماوات؟ مفعول به منصوب، ايش حكم النصب ولا لا؟ ايش علامة النصب؟ الكسرة نيابة عن الفتحة، إذن هنا نابت الفتحة عن الكسرة. هل تقول مثلا لو تقول السماوات مطويات، السماوات مبتدأ، هل تقول مرفوع بالضمة نيابة عن الواو ولا عن الياء؟ لا، هذه علامة أصلية. هل تقول مثلا سلمت على ال على على أو مررت بسيارات، سيارات، هل تقول عليه مثلا أن أنه مجرور بالكسرة نيابة عن الكسرة؟ النيابة في حالة واحدة وهي في النصب، والنصب حمل عليه على الجر كما حمل النصب على الجر في جمع المذكر السالم. بان واصطفى البنات، تو لما تجي البنات جمع مفردها شنو؟ بنت، إذن التي هنا ليست زائدة، ليست به، وبنت شو أصلها؟ بنوة. التي اللي في بنت هدية، التي اللي في بنت المفتوحة هدية، ولذلك هي مش تاء التانيث ولا لا، ولحقت باسم ولا ما لحقتش باسم، حقها أن تكون مربوطة مفتوحة مسكرة يعني، ولكنها فتحت صح ولا لا؟ لماذا؟ قال لأنها لم تكن خالصة للتأنيث، وإنما هي لام الكلمة أشربت التأنيث، يعني كأنها أصبحت لها وظيفتان، وظيفة أنها لام الكلمة وكذلك أشربت معنى التأنيث، ولذلك حتى بالكتابة رسمت بشكل مخالف عن بقية تاء التانيث. تاء التانيث لما تتصل بالأسماء كيف تكون؟ مربوطة كويس، واللي قبلها مفتوح، ترى أنطق بنت اللي قبلها شنو؟ ساكن صح ولا لا يا جماعة؟ ولذلك قال لك هذه بما أنها فيها معنى التانيث تعتبر أيضا زائدة، والألف فيها زائدة ما أشلها به. وصف أصطفى، أصطفى الهمزة همزة قطع ولا وصل؟ أصطفى البنات، والله همزة، والله أصطفى البنات قطع، ليش أصطفى البنات على البنات؟ ما لكم كيف تحكم؟ همزة قطع لماذا قطعت الهمزة؟ نعم، وهمزة الاستفهام إذا دخلت على همزة الوصل تحذف ولا تثبت همزة الاستفهام؟ تحذف إلا في همزة الوصل، تحذف إلا في حالة واحدة إذا دخلت على همزة أل. إذا دخلت على همزة أل لا تحذف همزة الوصل. مش قال الذكرين حرم أم الأنثيين الله خير أم ما تشركون، من صبحة ألف الهمزة الوصل. ليش السر؟ شو السر؟ وحذفت هنا وهي هي هي همزة الاستفهام دخلت على همزة الوصل. شو معنى هنا تحذف هنا في دخولها على ال؟ لو حذفت همزة الاستفهام لالتبس الأمر، لالتبس الخبر بالإنشاء. ترى حذف همزة الفصل في الذكرين والولدين وإلى آخره، شو بتقول؟ الذكرين، هل هذا خبر ولا استفهام ولا خبر؟ ولذلك لما انحذفت في أصطفاء ما فيش لبس فيها، ليس هناك لبس، ولذلك الهمزة شو تعتبر؟ همزة قطع. أمتى تحذف همزة الوصل مع همزة الاستفهام؟ دي قاعدة ثابتة. متى تحذف همزة الوصل مع همزة الاستفهام؟ إذا دخلت على همزة الاستفهام على ال. ال الأولانية فيها مش همزة وصل ولا لا؟ همزة وصل، هذه لا تحذف. شو السر؟ لكي لا يلتبس الإنشاء بالخبر، ولأن همزة الهدية لها أصالة في القطع، لها أصالة في القطع، لأنها أصلها همزة قطع، الأصل بتاعها همزة قطع. بما أنها لها أصالة قالت لا يمكن أن نحذف في هذا الموطن، لأن حذف يؤدي إلى اللبس ما بين الإنشاء والخبر. هذه واحدة. البنات كيف إعرابها جماعة؟ مفعول به بيش منصوب؟ لا، علامة الكسرة، منصوب بالفعل، وعلامة النصب نيابة. يبقى النيابة هل كانت في النصب ولا في الجر ولا في الرفع؟ كانت في النصب فقط، أنه علامته ينصب وعلامة نصبه الكسرة نيابة. إذن هنا ليس هناك في الجمع بالألف والتاء النيابة إلا في حالة النصب، أما في حالة الرفع فبالعلامة الأصلية، وفي حالة الجر صح يا جماعة ماشي. بعدين قال فأما في الرفع والجر، شو قال الشيخ محمد؟ فأما فإنه، شنو إنه؟ فإنه الإعراب، الإعراب على الأصل، الهيهد الضمير على شي يعود الإعراب، فإنه أي الإعراب يكون على الأصل. شنو هو الأصل؟ أنه مرفوع وعلامة رفعه الضمة أصل، أنه مجرور وعلامة جره الكسرة أصل. النيابة متى تكون؟ في حالة النصب. تقول جاءني الهندات فترفعه بالضمة، ومررت بالهندات فتجره بالكسرة. نعم. ولا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنثا بالمعنى كهند وهندات. باهي، قال ولا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع. شنو معنى المسمى؟ هو هناك فرق ما بين الاسم والمسمى ولا لا؟ أيوة، الاسم هي نون داء، والمسمى هذه الذات. تو المسمى مؤنث والاسم مذكر، ولذلك قال لا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنث بالمعنى. شو معنى مؤنث بالمعنى؟ أن اللفظ مذكر والمسمى مؤنث. يبقى هذا مراعاة لللفظ ولا مراعاة للمعنى والتأنيث؟ هو اللفظ هي نون دال، هل فيه تي؟ هل فيه ألف مقصورة؟ هل فيه ألف ممدودة؟ إذن اللفظ مذكر لأنه خالي من علامات التأنيث الثلاثة. شنو علامات التأنيث الثلاثة؟ التاء، وبعدين الألف المقصورة والألف الممدودة. هل هند في واحدة من هذه؟ يبقى إذن اللفظ مذكر، لكن المسمى، هل التأنيث معنوي ولا لفظي؟ معنوي. أو بالتاء كطلحة، طلحة طاء لام حيتي، اللفظ مؤنث والمسمى. يبقى هل تراعي؟ قال لك لا فرق بين أن يكون المسمى مؤنث بالمعنى أو بالتاء، يعني فيه التاء ولا عدم التاء، وجدت فيه التاء أو لم توجد فيه التاء، سواء كان مؤنث لفظي أو مؤنث معنوي ما فيش فرق، يجمع بالألف والتاء. طلحة شو بتقول فيه؟ ما هو اسم لمذكر، مش اسم لمذكر ولا لا؟ كيف يجمع جمع الإناث؟ لأنها مراعاة لللفظي. قال ليس فرق فيما بين المؤنث سواء كان مؤنثا لفظيا أو مؤنثا معنويا، يجمع بالألف والتاء باهي. أو بالتاء والمعنى جميعا كفاطمة وفاطمات. باهي جبنا كم أمثلة، كم مثال هنا؟ ثلاث أمثلة. ما الفرق ما بين المثال الأول والمثال الثاني والمثال الثالث؟ الأول مؤنث معنى والثاني مؤنث لفظ وإن كان المسمى مذكر، والثالث مؤنث لفظا ومعنى. كيف لفظا ومعنى؟ لفظا لأن فيه علامة التأنيث التاء، وكيف معنى؟ لأن يدل على ذات مؤنثة. لكن لما تسمي هذا الولد اسمه طلحة، اللفظ مؤنث والمسمى مذكر، يبقى هنا مؤنث من ناحية اللفظ، صح؟ كمل. أو بالألف المقصورة كحبلى وحبليات، أو الممدودة كصحراء وصحراوات. يبقى هذين علامات التأنيث الثلاث، شنو هي يا جماعة؟ تاء التأنيث. ما شرطها إذا لحقت بالأسماء؟ أن تكون ما أن تكون متحركة وقبلها متحرك، وأن تجرى عليها علامات الإعراب كأنها لام الكلمة، وأنها دلالتها على تأنيث اللفظ لا تأنيث المسمى. تأنيث اللفظ وأيضا تأنيث المسمى، نعم. لكن ليس بالضرورة أن يكون المسمى مؤنث. صار يبقى إذن هذه التاء تكون متحركة، واللي قبلها متحرك مفتوح، عادة يكون مفتوح. أكويس. تجرى عليها علامات الإعراب، يعني تنزل منزلة الجزء من الكلمة، ودالة على تأنيث اللفظ، على تأنيث اللفظ. هذه شو اسمها؟ تاء التأنيث. أما إذا لحقت بالفعل شو بتكون؟ شو بتكون؟ كتبت ساكنة، لكن كتابتها شو بتكون؟ مفتوحة. لكن راه في الأصل، في الأصل أن تاء التأنيث حتى المتصلة بالأسماء رأي الفتح، ولكن جعلت كالهاء. ليش؟ لأن الوقف عليها بيش؟ بالهاء، فرسمت على حسب الوقف، رسمت على حسب الوقف، وميزت عن الهاء بالنقط، نقطتين أصبح فيه تمييز فيما بينها. ولذلك سبق وأن ذكرنا أنها رسمت في بعض كلمات في المصحف الشريف بالتاء المفتوحة، وهو أصلها، وما جاء على الأصل لا يسأل عن علته، هذا هو الأصل. لكن تقول لي لماذا تحولت إلى مربوطة؟ هذا فيه كلام، هذا اللي فيه الكلام. ماشي. يبقى شنية علامات التأنيث؟ جابنا قال علامات التأنيث مثل التاء في فاطمة، التاء وألف التأنيث المقصورة في حبلى، سواء كان اسم يعني علم أو كان اسم غير علم، صفة أو غير صفة، المهم في المهم في ألف التأنيث وحبليات أو الممدودة. والممدودة أصلها هي المقصورة، تو حمراء على حسب الأصل كيف كانت تكتب؟ ح ميم راء ألف مقصورة، زيد عليها ألف المد شو تصبح؟ يلتقي ألفان، ستقلب الثانية همزة. يبقى وينها هي ألف التأنيث في حمراء أصلا؟ هي الألف، هي الهمزة الأخيرة، بقى وين ألف هذه؟ زيدت للمد، ولذلك سموها ألف التأنيث الممدودة. هي كيف كانت؟ كيف كانت يا جماعة؟ كانت هيك حمراء بالمقصورة، زيد الألف قبلها، يلتقي في الكلمة ألفا، يا إما القلب وإما الحذف، يتعذر القلب ويتعذر الحذف، يبقى شو فيه؟ يتعذر الحذف، يتعذر الحذف، إيه يبقى شو فيه؟ يبقى القلب. القلب شنو؟ تقلب همزة. لماذا لا تقلب يا أو يا؟ لأن اللي قلبت واو يا سيؤدي إلى الدور والتسلسل، اقلبها كده، يبقى شو؟ تقلب همزة. يبقى أين هي ألف التأنيث؟ ربما يتبادر إلى الناس أن ألف التانيث هي الألف الأولانية اللي قبل الهمزة. لا، هي ألف التانيث رأي هي الهمزة نفسها، والألف اللي قبلها دي زائدة ليش؟ للمد. باهي. وصح راوات أو يكون مسمى مذكر، ولذلك الشيخ قال ما جمع بالألف والتاء ليدخل مثل حمامات واسطبلات وكتابات وشعارات وغير ذلك من الأسماء التي ليست مؤنث. دخلت هنا والله ما دخلت. إيش بيش دخلت؟ بالجمع بالألف والتاء الزائدتين. إعرابها نفس الإعراب، نفس الإعراب. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وكذلك لا فرق بين أن يكون قد سلمت بنية واحده كضخمة وضخمات، أو تغيرت كسجدة وسجدات. تعال غير شوف هنا، يعني الشيوخ عندهم يعني دقة في التعبير غير عادية حقيقة. توجاب كلمتين ضخمة وسجدة، نقول إحنا واحدة منهم يكفي للمثال بشكل شكل واحد ولا لا يا جماعة؟ ضخمة ضاء مفتوحة خاء ساكنة، وسجدة الأول مفتوح والثاني ساكن، نفس الشيء ولا لا؟ يقول لماذا لا يغني أحد المثالين على الآخر ويعتبر أحد المثالين زائد؟ لا لا يا سيدي، ضخمة هذه صفة، وسجدة هذه اسم. وهناك فرق في الجمع ما بين ضخمة وسجدة، لأن سجدة وهذه يقول عليها، قل شوفوا كيف يقولها، كل اسم ثلاثي مختوم بالتاء صحيح العين غير مضعفة ولا معتلة، إما أن تكون فاؤه مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، مثل سجدة هذه مفتوحة، سدرة هذه مكسورة، غرفة هذه مضمومة. مش هذه الثلاثة ولا لا؟ صار كل اسم ثلاثي. شو تاني؟ مؤنث بالتاء مش بالالف والله بالمقصورة، بالتاء صحيح العين. تو وين هالعين؟ في ضخمة مش الخاء ولا لا؟ صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. غير مضعفة يعني ما هيش مضعفة مشددة يعني، ولا معتلة، ولا معتلة يعني ما هيش لاي ولا واو. ليه؟ يقول ننظر هل الحرف الأول مفتوح ولا مكسور؟ نقول أنه مفتوح فجمعه يكون بفتح العين، قل سجدات وقصعات. قصعات قل عليها قصعات. شفت كيف؟ العين شو بتكون؟ مفتوحة. الشيخ شنو جاب هنا؟ قال سجدات، تجيب شنو عليها؟ فتح. أما إذا كان صفة مثل ضخمة بيقول ضخمات. شو الفرق بين هذه؟ الفرق ما بين الصفة والاسم، الصفة سكنت والاسم فتح. شو السر فيه؟ شو السر للفرق ما بين الصفة؟ شنو معنى يقصد بالصفة؟ ضخمة معناها أنها كبيرة شكل ولا لا؟ ها؟ للفرق هن شكل شكل واحد جماعة ولا لا؟ ولكن اللغة فيها دقة للتفريق ما بين الاسم. تو مثلا كلمة سجدة اسم لوضع السجدة المعروفة في الصلاة، اسم ليها ولا مش اسم؟ شجت الجيم مفتوحة، وضخمة صفة. لماذا هنا فتحت هنا سكنت وهنا فتحت؟ للفرق ما بين الأسماء والصفات. لماذا سكنت في الصفات؟ لأن الصفات لكثرتها، لأن الاسم الواحد قد تكون له 20-30-40-50-60 صفات الاسم الواحد، يعني لكثرة الصفات يحتاج إلى التخفيف. وين التخفيف؟ في التسكين. التخفيف إيش؟ في التسكين. واضح الفرق بيناتنا لله؟ لما تقرأ هنايا في المثال. والقراءة لابد يا جماعة أن تكون قراءة واعية. شو معنى القراءة واعية؟ احنا شكلنا احنا ممكن نخلبط ونكتب كلمات ما لهيش قيمة بكل، لكن المشايخ إذا حط كلمة لها ميزانة، لها دلالتها. لما تقرأ تقول والله هو ضخمة وضخمات وسجدة وسجدات، لنا واحد أحد المثالين يكفي عن الآخر، وهذا نوع يحتاج إلى نوع من الاختصار. وتقول أنا والله اختصرت شرح قطر الندى، يقول لك لا يا سيدي، ما إذا حذفت واحد من المثالين خليت بالقاعدة، لأن هذه صفة وهذه اسم، والصفة جابها ساكنة صح ساكنة، وهذيك جابها مفتوحة، لأن إذا كان مفتوح العين يفتح في الجمع، أما إذا كان مكسور العين أو مضمومها فيجوز فيه الإسكان ويجوز فيه الفتح ويجوز فيه الإتباع وفقا لشروط معينة. تو كلمة خطوة يجوز فيها أن تقول خطوات بالضم للإتباع، وخطوات بالفتح، وخطوات بالسكون. شفت ليهم باهي. يبدأ إذن هنايا سجدة وسجدات، وحبلة شنتاني وحبليات، وصحرة ما قال هل لا فرق بين أن يكون قد سلمت بنية تو ضخمة، هل حدث في المفرد شيء؟ لم يحدث فيه شيء، لكن سجدة حدث فيه نوع من التغيير، بدل من كان ساكن أصبح متحرك. وحبلة تقول لي حدث فيه تغيير لأن ألف التأنيث أصبحت ياء، لكن قل لي هذا التغيير نتيجة لعلة صرفية، لعلة صرفية. به وصحراء قلبت الهمزة واو. ألا ترى أن الأول محرك وسطه، والثاني قلبت ألفه ياء، والثالث قلبت همزته واوا، ولذلك عدلت عن قول أكثرهم جمع، عن قولي غير واضح عندي، أكثرهم عن قول أكثرهم جمع المؤنث السالم، إلى أن قلت الجمع بالألف والتاء. وما بالتاء والآل، وما بالتاء والآل في قد جمع، هذه سبق فيها ابن مالك، هو مش اللي قاله يعني، ابن مالك جايبها في الألفية بصر، هو لما قال ولذلك عدلت عن قول أكثرهم، ربما أكثرهم يخش فيها ابن مالك أنه قال سبقها، ولكن هو الأحسن التنويه بالاسم يعني جمع إلى أن قلت، والقول ليس له مسبوق به يعني، هو لم يقله، هو قالت جابها في الألفية موجودة يعني. به شو قال؟ قال هنايا وكذلك لا فرق بين أن يكون قد سلمت بنية واحده، والثالث إلى آخره. ولذلك عدلت عن قول أكثرهم جمع المؤنث السالم، ماذا قلت؟ المجموع بالألف والتاء، ليدخل فيه ما ليس بمؤنث، ليدخل فيه المجموع بالألف والتاء، وهو في الحقيقة ليس مؤنث. بس ليعم جمع المؤنث وجمع المذكر وما سلم فيه المفرد وما تغير. وقيدت الألف والتاء بالزيادة ليخرج نحو بيت وأبيات. أبيات هل هذا جمع مؤنث سالم؟ لا. شو السر؟ لأن التاء من بنية الكلمة، التاء أصلية. أبيات كيف وزنها؟ أفعال، يبقى التاء أصلية لأن مقابل حرف اللام شكي، وإحنا قلنا لابد أن تكون الألف والياء زائدتين، هنا ليست زائدة. به وميت وأموات، وأموات فإن التاء فيهما أصلية، فينصبان بالفتحة على الأصل، تقول سكنت أبياتا وحضرت أمواتا. كيف أبياتا جابها منونة ولا مش منونة، مفتوحة ولا مش مفتوحة، شكي ولا لا؟ ترى عربها سكنت أبياتا، كيف تعربها؟ تقول هل هو هذا من باب التعدي ولا من باب الظرفية، هل هو مفعول به أو ظرف؟ الأصل سكنت في أبيات ولا لا؟ لكن نقول الفعل أنه تعدى إلى مفعول مثل سكن ودخل وخرج، تعدى قل عليه مفعول به، ولو في الحقيقة ظرف، لأن أنت شو معناها الظرف؟ تقدير فيه، إذا كان الكلمة يجوز فيها تقدير فيه معناها شو بتكون؟ ظرف. شو بتقول أنت؟ سكنت في أبيات، يبقى الفي متضمنة ولا مش متضمنة؟ وأي اسم تتضمن معنى فيه يعرف أنه ظرف، أنه ظرف. وحضرت أموات كيف تعرف هذين؟ هل أبيات وأموات جمع مؤنث سالم؟ لا. ليش؟ لأن التاء فيهما ليست زائدة، وشرط المجموع بالألف والتاء أن تكون الألف والتاء زائدتين. نعم. قال الله تعالى: وكنتم أمواتا فأحياكم. وكذلك نحو قضاة. تعرف هذه وكنتم كان ناقصة واسم الضمير لوتم وأموات خبر منصوب الله منصوب مش منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هل نقول عليه جمع مؤنث سالم؟ لا، ليس جمع بالألف والتاء. لماذا؟ لأن التاء فيه ليست زائدة، وشرط المجموع بالتاء أن تكون الألف والتاء زائدتين. نعم. وكذلك نحو قضاة. قضاة شو أصلها؟ جمع قاضي، قاضي باليه، يبقى إذن هو جمع لوصف على وزن فاعل معتل اللام، صح؟ توهيدة تسحب أنت فيها حفظي، ما فيش حفظ، أنت جبت كلمة من موجودة. قاضي شو قد ما وصف على وزن فاعل معتل اللام، هل الكلام هذا موجود في نفس الكلمة ولا مش موجود؟ موجود، تمام. أنت بتجمع على وزن فعلة، شو بيصبح؟ قضية. الأصل فيها قضية وغزوة، مش على وزن فعل هكذا. شو الأصل فيه؟ أن فعل، فعل بضم الفاء وفتح العين، فعل جمع تكسير، وين يطرد؟ في كل وصف على وزن فاعل معتل اللام. قاضي، غازي، رامي، هذه وصف كلها معتلة اللام، واحد بالياء واحد بيش بالواو. غازي أصلها غازو بالواو لأنها من غزا يغزو، وقاضي يقضي يأي والقاضي أكويس. ماذا حدث فيه؟ أنت بتحط على هيئة فعلة، كيف بتقول عليه؟ قضية، اكتبها على وزن قضية. اللي شن عليها واللي قبلها مفتوح، تقلب الياء ألف، شو تصبح؟ قضاء. شنو وزنها؟ فعلة. معي جماعة ولا لا؟ معي جماعة ولا لا؟ مثلا قضاء كيف مكتوبة؟ قاف عليها ضمة ضاء ألف ت، شو أصلها؟ قضية. شو وزنها؟ فعلة. كيف جت قضية؟ لأن كيف جت قضاء؟ لأن الياء متحركة واللي قبلها مفتوح، قلبت ألف، شو صاحت؟ صارت قضاء، غزاء، رما، كلها وزن على وزن فعلة. هل التاء هنا، هل الألف اللي موجودة في قضاء وغزاء ورما زائدة؟ لا، ليست زائدة، هي منقلبة على لام الكلمة، منقلبة على لام الكلمة، إذا ليست زائدة. وإحنا الشرط في المجموع بالألف والتاء أن تكون الألف والتاء زائدتين. هناك التاء ليست زائدة في أموات وأبيات، وهنايا الألف ليست زائدة في قضاء ورما، لأنها هي منقولش عليها لام الكلمة، هي ليست لام الكلمة وإنما منقلبة على لام الكلمة. واضح يا جماعة؟ الله فيها تخلبيطة. راجي نقول عليها مرة ثانية: قضاء جمع شنو؟ قاضي، على وزن شنو؟ فعلة، على وزن فعلة، هذا الأصل. أبدلت الياء ألف لتحركها وانفتاح ما قبلها، شو صارت؟ قضاء. لكن الوزن شو بتقول عليها؟ حسب الأصل قضية فعلة. نعم. يبقى إذن هل الألف زائدة في هذه الأمثلة؟ وفي الأمثلة السابقة هل التاء زائدة؟ لا، ليست زائدة. هل إذن هو جمع؟ ليس بجمع، ليس بجمع بالألف والتاء، ليس مجموع بالألف والتاء. نعم. فإن التاء فيهما وإن كانت زائدة إلا أن الألف فيهما أصلية. إيش شرطنا؟ إن الزوز أفرض واحدة منهما هي الزائدة، ما هو جمع مجموع بالألف والتاء، ما لشنو هذا؟ يعتبر جمع تكسير، جمع تكسير. أموات على وزن أفعال، وأبيات على وزن أفعال، وقضي ورما على وزن فعلة، إذن هو جمع تكسير وليس جمع بالألف والتاء ما؟ لأنها منقلبة عن أصل. ألا ترى أن الأصل قضية قضية وغزوة وغزوة. أشوف أنا اللي هنا يا عم متحركة ولا مش متحركة، واللي قبلها مفتوح اللي هو الضاء ولا لا، والواو متحركة ولا مش متحركة، واللي قبلها الزين اللي هو مفتوحة ولا مش مفتوحة، تقلب فيه الاثنين ألف. إذن هذه الألف منقلبة عن لام الكلمة، هل هي زائدة؟ وإحنا شرط المجموع بالألف التاء أن تكون الألف وز اثنين اثنين. نعم لأنها من قضيت وغزوت فلم لأن قال لك إذا كانك أنت ما تعرفش الأصل رد للفعل، ما تعرفش أن قاضي الألف هذه بتاعت قضاء هل هي يائية ولا واوية، شو بترد؟ بترد للفعل. ما لقيتهاش في الفعل تجيب في المثنى، ما لقيتش في المثنى تجيب في جمع المذكر، ما لقيت في جمع المذكر تجيبها في المصدر. المهم بتقلب الكلمة لغاية ما يظهر الأصل الحرف. ب قضيت وغزوت. فلما تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفين، فلذلك ينصبان بالفتحة على الأصل. تقول رأيت قضاة وغزاة. كيف تعرفها؟ قضاة مفعول به منصوب بالفعل رأيت، وعلامة نصبه الفتحة. ولا تقول علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. لماذا لم يجمع جمع لماذا لم يعرب إعراب الألف والتاء؟ لأن الألف ليست زائدة. وكذلك سكنت أبياتا، لماذا لم يعرب إعراب جمع المؤنث السالم؟ لأن التاء ليست زائدة. وإحنا الشرط شنو هو؟ إشنهن اللي زايدات؟ باي أفرض واحدة منهن ما هي الزايدة، ها؟ لا لا لا يعرب إعراب جمع المؤنث السالم. يبدأ إذن الباب الرابع من الذي يعرب بالعلامات الفرعية النائبة عن العلامات الأصلية، المجموع بالألف والتاء. السؤال: لماذا لم يقل الشارح وهو المصنف الجمع المؤنث السالم؟ أشب يدخل فيه ما ليس بمؤنث، وكذلك يدخل فيه ما لم يسلم فيه بناء المفرد. لما لم يسلم فيه بناء المفرد، لأن لما تقول السالم أن اللي غير السالم بناء المفرد ليس لا يدخل. هل النيابة في جميع علامات الإعراب والله في حالة واحدة؟ أي هي؟ ولماذا جابوا الكسرة ما جابوش بالعكس؟ حملا له على جمع المؤنث السالم، حيث حمل النصب على الجر بالياء، على الجر بالياء. يبقى إذن هذه الأسئلة: لماذا قال الشارح المجموع بالألف والتاء ولم يقل جمع المؤنث السالم؟ ليدخل فيه جمع المذكر الذي ليس بمؤنث. هذه واحدة. وهل النيابة في جميع علامات الإعراب والله في حالة واحدة؟ إيش هي؟ ولماذا اختار الكسر دون بقية العلامات؟ حملا له على جمع المذكر السالم. في أي ناحية؟ في حمل النصب على الجر، حمل النصب على الجر. باهي ما الشرط؟ شو شرط الإعراب هذه؟ أن تكون الألف أفرض زادت الألف ليست زائدة، لا يعرب. أفرض أن التاء ليست زائدة، لا يعرب، لا يعرب. باهي اللي فيه ألف التأنيث، هل يشترط أن يكون اسم ولا صفة؟ ولا لا يشترط فيه. المهم فيه الألف والتاء زائدتين، سواء كان صفة أو اسم، مذكر أو مؤنث، تغيرت فيه بنية المفرد أو لم تتغير فيه بنية المفرد. المهم مختوم في الأخير ألف والتاء زائدتان. يبقى إذن للملخص الكلام هذا إيش نقول فيه؟ هل الألف لابد أن تكون في الأسماء دون الصفات؟ لا، يشمل الأسماء والصفات. هل يكون في المذكر في المؤنث دون المؤنث؟ لا، يشمل المذكر والمؤنث. هل لابد أن يسلم فيه بناء المفرد؟ لا، ليس شرطا أن يسلم فيه بناء المفرد، بناء المفرد. المهم في الأخير شرط واحد، شنو هو؟ الألف والتاء زائدتان. العلم ضياء المصطفى المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا مع النحو بالأفضل أو الإضافة نحو بأفضلكم. الصرف شنو هو؟ تنوين يلحق وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم للدلالة على تمكنه في الاسمية. شفت الكلام؟ الاسم شنو هو؟ الصرف شنو هو؟ تنوين. شنو هو التنوين؟ معروف التنوين، لأن نون ساكنة تلحق الاسم لفظا لا خطا، مش هذا التنوين ولا لا؟ ليش؟ للدلالة على تمكنه في الاسمية. يبقى التنوين الصرف هو التنوين. التنوين طبعا معروف، مش ما يدخلش تعريف في تعريف. ولما نقول لك والتنوين نون ساكنة، ما أنا دخلنا تعريف في تعريف، لكن خلوه تعريف واحد. لما نقول أنا بنعرف الصرف مش هيك ولا لا؟ ما ندخلش في تعريف التنوين باعتبار أن تعريف التنوين مفهوم. يبقى الصرف تنوين يلحق آخر الاسم المعرب للدلالة على تمكنه في الاسمية، على إيه؟ لتمكنه أو تمكينه، على الدلالة على تمكنه في الاسمية. نعم. كيف هو الاسم؟ متى يبنى يا جماعة؟ مش إذا شابه الحرف، ها؟ والحروف تنون أو لا تنون؟ لا تنون. يبقى إذا نون الاسم تمكن في الاسمية وابتعد عن مشابهة الحرف، وأيضا إذا نون تباعد عن مشابهة الفعل، لأن الأفعال لا تنون. يبقى هنايا ابتعد عن مشابهة شيئين الأصل فيهما البناء، وهو الأفعال والأسماء. ليش؟ لأن التنوين لا يدخل الأسماء ولا يدخل الحروف ولا الأفعال. يبقى علاش دل على تمكن هذا الاسم فيش في الإسمية وابتعاده عن مشابهة الحرف والفعل. مرة ثانية، شنو هو التنوين؟ الصرف يعني شنو هو؟ هو التنوين يلحق آخر الأسماء المعربة، مش المبنية، الصرف يعني، للدلالة على شنو؟ على تمكنه في الاسمية. شو معنى تمكنه؟ أنه ابتعد عن مشابهة شيئين، شنو هن؟ مشابهة الحرف ومشابهة الفعل، لأن الحرف والأفعال لا يدخلون. إذن هو تمكن في الاسمية ولا ما تمكنيش؟ تمكن ولا لا يا جماعة؟ شو معنى تمكن؟ نقول تغلغل فيها، يعني ابتعد عن المشابهة. مثلا نقول لو الحرف والاسم في هذه الناحية هو خليه ناحية أخرى. يبقى إذن عرفنا الصرف هو تنوين يلحق الآخر الأسماء للدلالة. ليه دلالة ومنش دلالة؟ على تمكنه في أكويس. ولذلك جابوا الاسم المعرب هذا اللي يجي في آخر التنوين إلى متمكن أمكن، إلى متمكن أمكن. شو معناها؟ اللي يجي ينوم في حال الرفع والنصب والجر. يقول مثلا جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيدا، هذا يتسمى اسم متمكن أمكن، لأنه دخله الإعراب ودخله التنوين في جميع الأحوال. لما يجي شابه الفعل أو تتوفر فيه صفة من الصفات يمنع عنا التنوين، يمنع عنا التنوين لعلل، إما الوصفية وعلة أخرى، وإما العالمية وعلة أخرى، وإما علة تقوم مقام علتين. وش هي معنى العلة يا جماعة؟ هو وصف يترتب عليه الحكم. العلة شن هي؟ وصف يترتب عليه الحكم. مش هذه العلة ولا لا يا جماعة؟ يقول لي شنهن هذه تمهيد لي شنهن علة منع الصرف؟ إما أن يكون علما، علم هذه علة جزء، شو تاني؟ على وزن الفعل، علم عالمية هو وزن الفعل، العالمية وزن الفعل، عالمية وزيادة الألف والنون، عالمية والتركيب، عالمية وكذا. إذن هنا اجتمع في علتين ولا لا؟ العالمية وشي تاني ووصف آخر. العلتين هذين الاثنين صبحا علة واحدة مركبة، يعني علة مركبة من علتين. هي علة شنو؟ ممنوع من الصرف، هذه الحكم أنه ممنوع من الصرف. ليش؟ لوجود علة. شنو هي العلة؟ العالمية وشي تاني؟ مثلا نقول هو وزن الفعل. كيف مثلا شنو؟ مثلا جاء أحمد، أحمد كيف تقول عليه؟ جاء أحمد، قل ممنوع من الصرف. ليش ممنوع من الصرف؟ للعالمية. وشو تاني؟ يبقى اجتمع في علتين ولا لا؟ العلتين هذين هل العلة الواحدة تكفي؟ لا لا، لابد. أفرض أن أحمد ما هوش عالم، قد يكون وصف، قل ليس عالم ولا وصف، قل إذا لم يكن عالما ولا وصفا فلا بد من تنوينه، لا بد من تنوينه. ها؟ مثلا اسم شجرة، اسم حاجة مش عالم مخصوص، اسم جنس، اسم كذا. فهمت كيف ولا لا؟ يبقى إذن العلتين هذين العالمية والعالمية والتأنيث، العالمية وزن الفعل، العالمية وزيادة الألف والنون إلى آخره، أو تقول الوصفية ووزن الفعل، الوصفية وزيادة الألف والنون وكذا إلى غب. أو علة تقوم مع شنهن العلة التي تقوم مقام علتين؟ اللي هي ألف التأنيث، ألف التأنيث ممدودة أو مقصورة سيان، ألف التأنيث وشو تاني؟ وصيغة منتهى الجموع. هذه علة واحدة حلت محل صار أي اسم وجدت فيه علة العالمية ووصف آخر من الأوصاف، أو الوصفية ووصف آخر من الأوصاف، أو علة تقوم مقام علتين وهو ألف التأنيث أو منتهى، يبقى ممنوع من الصرف. شو معنى؟ أنه لا يصرف. لماذا لم يصرف؟ لأنه شابه الفعل، شابه الفعل. وها نقول عليها وما لا ينصرف فيجر بالفتحة. ترى نعرف بأفضل منه، كيف تعرفه؟ الباء حرف جر، وأفضل اسم ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل، وصفية ووزن الفعل، وعلامة جره الفتحة نيابة عن هنا صار بالعكس ولا لا؟ هناك ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، وهنا الفتحة نيابة عن الكسرة، بش يبقى فيه تمييز ما بين في الإعراب. إلا يعني متى يعرب هذا الإعراب؟ إلا إذا أضيف. قال وجر بالفتحات ما لا ينصرف ما لم يضف أو ياكو بعد الردف. يعني متى يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة؟ إذا لم يكن مضافا ولا مقترنا بأل. أفرض مثلا نقول صليت في المساجد المعروفة، كيف تعرف المساجد؟ مجرور وعلامة جره، علامة جره الكسرة، ما هو صيغة منتهى الجموع دخلت فيه ال. شو السر؟ لما تدخل ال والإضافة يمتنع الجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأن في حال الجر والإضافة لا ينون، حتى الأسماء المنونة لا تنون. والجر والتنوين هو أمتى يوجد الجر؟ أمتى يوجد التنوين؟ إذا وجد الجر معنى التنوين أن إذا الاسم دخل الجر علامة الجر يدخله التنوين، فهما متآخيان، يعني الجر والتنوين متآخيان، يعني إذا امتنع هذا امتنع هذا، ولكن مش في كل الأحوال. باهي يبقى إذن نقوله وما لا ينصرف، وعرفنا الصرف هو تنوين يلحق آخر الأسماء المعربة للدلالة أو يلحق بعض الأسماء المبنية. لا، هذه ليس للدلالة على التمكين وإنما للدلالة على التنكير. كيف نقول مثلا سيبويه؟ شكل مبني ولا مش مبني؟ مبني للتركيب. لما بتنكر بيقول سيبويه، هذا دلالة على دلالة تنوين التنكير، وإحنا ليس علاقة، إحنا الدليل اللي هو التنوين الذي يلحق للإعراب، تنوين الإعراب. أيوة به أدرى شيخ محمد. وما لا ينصرف، وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا مع أل نحو بالأفضل أو ال. هذا مثال واحد جماعة ولله. شو معنى هنا يجي مجرور وعلامة جره الفتحة وهنا يجي مجرور وعلامة جره الكسرة؟ ليس هناك فرق إلا دخول أل، إلا دخول به. شو المعنى؟ لأن أل يحدث معها التنوين، مجيش معها التنوين، وإذا حدث التنوين يعود انشر به. أو الإضافة نحو بأفضلكم. ما الفرق ما بين بأفضل وبأفضلكم؟ الإضافة. إذن متى يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة؟ إذا لم يكن مضافا ولا مقترنا بأل. أيوة. الباب الخامس مما خرج عن الأصل ما لا ينصرف، وهو ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقامهما. علتان فرعيتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقامهما. ما فالأول كفاطمة فإن فيه التعريف والتأنيث. أدين علتين ولا لا جماعة؟ فيه شنو؟ التعريف والتأنيث. قول عليها العلمية والتأنيث، العلمية والتأنيث. ما وهما علتان فرعيتان عن التنكير والتذكير. وشوف العلمية، العلم يعني المعرفة، فرع عن شنو؟ عن النكرة. والتأنيث فرع عن شنو؟ التذكير. إذن هنا قامت فيه علتان فرعيتان، وين هالعلتان؟ العلمية فرع عن شنو؟ عن التنكير، والتأنيث فرع عن التأنيث. أدي واحد. والثاني نحو مساجد. التالي أي تاني؟ العلة التي تقوم مقام علتين، شن هي؟ مساجد ومصابيح فإنهما جمعان والجمع فرع عن المفرد. الجمع فرع عن المفرد، صح ولا لا؟ أيهما أسبق هو؟ المفرد يبقى، إذن الجمع مفرع عن المفرد. ماشي. وصيغتهما صيغة منتهى الجمع. فرع للمذكر، فرع للمذكر وجودا. أيهما أسبق آدم ولا حواء؟ ها؟ متأكد منها؟ نعم هو سابق، لا في شك. نعم. وصيغتهما صيغة منتهى الجمع، ومعنى هذا أن مفاعل كل جمع قبل ألفه حرفان، ألف الجمع يعني، هذه مفاعل مش فيها الألف في الوسط دي، مش فيها الألف اللي في الوسط دي، شو اسمها هذه؟ ألف الجمع أو ألف صيغة منتهى الجموع. وليه سموها صيغة منتهى الجموع؟ لأن الجمع يجمع، الجمع قد يجمع، لكن إذا جاء على صيغة مفاعل ما عادش يجمع بعدها. لو مثلا نقول كلب تجمعه على كلاب، وكلاب تجمعها على أكلب، هنا نجمع الجمع، جمع الجمع ولا لا؟ جمع الجمع. لكن هل جمع الجمع ما زال تجمع مرة ثانية؟ خلاص انتهي. شنو علامته؟ اللي وجود يسبق ألف الجمع حرفان أو ويجي بعد حرفين، أو حرفين يجي بعده، يعني يأتي بعده حرفان وحرفان بينهما حرف علة، أي ثلاثة وسط معلة. ولذلك جبنا له المثالين ولله، مفاعل ومفاعيل قدامك ولله. باي هل لما نقول أن يسبق الألف حرفان، أفرض ما درتش أنت مفاعل درت فواعل، شكل لا صيغة منتهى الجموع. الحرفين هذين مش شرط أن يكون ميم وفي ولا كذا وكذا، لا، مثلا لو كانت على وزن فواعل مثل صواهل مش مشكلة، المهم قبل الألف حرفين وبعد حرفين أو ثلاثة وسطهما ساكن تطبق عليهم. ترى شوف وين ألف مفاعل هنايا اللي بعد الفي مباشرة، مشكل كم قبلها حرفة اللي هو الميم والفي، هل شرط أن تكون الميم والفي؟ لا ليس شرط، المهم قبلها حرفة وبعدها حرفة أو ثلاثة وسطهم ساكن. وين هل الثلاثة وسط ساكن؟ اللي هي مفاعيل، ها الياء. ايوه شو تقول؟ ومعنى هذا ان مفاعل ومفاعيل وقفت الجموع عنهما وانتهت اليهما فلا تتجاوزهما، فلا يجمعان مرة اخرى بخلاف غيرهما من الجموع، فانه قد يجمع تقول كلب واكلب كفلس وافلس وافلس، ثم تقول أكلب وأكالب، ولا يجوز في أكالب. هل هي على وزن مفاعله؟ باهي. ما المقصود بالوزن هنا؟ ليس الوزن التصريفي، ما لشن هي ألف قبلها حرفين مهما كان زايد مو زايد مش مشكل، مش الوزن الصرفي راهو. لا يقصد بالوزن الوزن الصرفي. شو معنى الوزن الصرفي؟ أن الفي تقابلها حرف صحيح والواو يقابلها حرف صحيح، المهم إلى أول عين يقابلها حرف صحيح. لا، هذا اسمه معناها شنه؟ على صيغة منتهى الجموع، معناها أن ألف قبلها حرفين أو بعدها حرفين أو ثلاثة وسط مهما كان الحرف زائد أصلي مش مشكل. بدليل هنا لما جاء قال وأكالب، وأكالب هنا يا هي هي هي جمع كلب، يعني الهمزة زائدة، زائدة ولا مش زائدة؟ لكن هنا عد ألف همزة، الهمزة والكاف وبعدين ألف الجمع، أدينا حرفين وبعدها حرفين اللي هي اللام والباء بعدها حرفين، يعني بالعدد مش بمقابل الوزن الصرفي. هناك فرق فيما بين الوزن والوزن الصرفي والوزن غير الصرفي، ولذلك يقول عليها الصرفيون على وزان مش على وزن، على وزان. شو يقصد بالوزن؟ على هيئة، على شكل، ولذلك نقول عليها مرة أخرى على وزان مفاعل، على وزان أو مفاعيل مش على وزن، لأن إذا كنت أنت على وزن معنى ذلك لابد أن تكون فاعل، لابد أن تكون الحروف أصلية، والزايد يكتب زايد والأصل يكتب زايد. صار نقول عليها بالعدد، ألف قبلها حرفين أو بعدها حرفين أو ثلاثة وصل بالعدد، مش شرط أن يكون زائد ولا أصلي، ماشي بر. نقول عليها أكلب وأكالب، ولا يجوز في أكالب أن يجمع بعد وبعد، هذا خلاص سمينا منتهى الجموع. الألف اللي فيها اسمها صيغة ألف منتهى الجموع. وكذا أعرب وأعارب، فلا يجوز في أعارب أن يجمع كما يجمع أكلب على أكالب وأصال على أصائل، فكأن الجمع قد تكرر فيهما. مش قال علتين هن ولا لا؟ علتين ولا لا؟ اللي هو علة أن الجمع فرع للمفرد، هذه علة، والعلة التالية فكأن الجمع قد تكرر فيهما، جمعت المفرد وبعدين جمعت جمع المفرد مرة أخرى، تكرر الجمع ولا ما تكررش؟ لكن مش بالضرورة أن تقول كلب وأكلب وأكالب، مرات تجي أكالب على طول، التكرار كأنه شيء مقدر يعني. كأن الجمع قد تكرر فيهما فنزل لذلك منزلة جمعين. وكذلك صحراء، ما هما هذه فيه علة واحدة قامت مقام علتين، شن هي العلة الواحدة اللي هي صيغة منتهى الجموع؟ شن هي العلتين اللي قامت مقام هي؟ أن الجمع فرع المفرد وكأن الجمع تكرر، شفت كيف ولا لا؟ هدينا العلتين تنشو قامت مقامهن صيغة منتهى الجموع. الأولى شن هي يا جماعة؟ الجمع، والثانية أكويس به. وكذلك صحراء وحبلى فإن فيهما التأنيث وهو فرع عن التذكير وهو تأنيث لازم. المثال الأول مؤنث بيش علامة التأنيث نرجو الممدودة، والثاني ألف المقصورة، ما فيش فرق بيناتي. المهم فيه ألف التأنيث سواء كانت مقصورة أو مانعة، وهي علة تقوم مقام علتين. وين العلة الأولى؟ مش هي واحدة قامت الألف اللي قامت مقام علتين، وين العلة الأولى؟ تأنيث، تأنيث فرع التذكير، هذه واحدة. وهو تأنيث لازم منزل لزومه منزلة تأنيث ثان، لأنه تأنيث ثاني، يعني كأن التأنيث تكرر. يبقى هناك شنو هي؟ شنو هي؟ أن أن أن أن الجمع فرع، لا في ال في ال في صيغة منتهى الجموع، أن ال أن ال أن ال الجمع فرع عن المفرد، والثاني كأن الجمع. يبقى هنايا لأن في صحراء وحبلاء أن التأنيث فرع التذكير، وكأن التأنيث تكرر. يبقى عرفت العلتين اللي قامت مقاما للعلة واحدة ولا لا؟ في الأول شنو يا جماعة؟ في جمع المنتهى صيغة منتهى الجموع أن الجمع فرع المفرد وتكرر الجمع، هنا التأنيث فرع التذكير، هذه واحدة، والثاني كأن التأنيث تكرر، كأن التأنيث تكرر. أيوة. ولهذا الباب، ولهذا الباب مكان يأتي شرحه فيه إن شاء الله تعالى. يعني ليس على سبيل الاستقصاء، لأن فيه ليلة الكثيرة متعددة ويحتاج إلى درس بروحه يعني. وحكمه أن يجر بالفتحة، وحكمه أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، حملوا جره على نصبه. وحكمه أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة ما لم يضف أو يقترن بأل. مش تكمل الحلقة متاعها التعريف. وحكمه أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، أطلقها الشيخ لأن ذكر الكلام المرة الأولى ولا لا؟ نعم. حملوا جره على نصبه كما عكسوا ذلك في الباب السابق. تقول مررت بفاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء. قال الله تعالى ووحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وقال تعالى يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل. جاب أمثلة. فاطمة هذه مؤنث وعلامة التأنيث تاء، ممنوع من الصرف للعالمية والتأنيث. ومساجد ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع، وهي علة تقوم مقام علتين. وكذلك مصابيح. وصحراء ممنوع من الصرف ليش؟ لألف التأنيث، وهي علة تقوم مقام علتين. بعدين قال وأوحينا إلى إبراهيم عالمية والعجمة، للعالمية والعجمة. وكذلك إسحاق ويعقوب. وأوحينا إلى إبراهيم، ترى من يعرفها إبراهيم؟ نعم بإلى وعلامة جره نيابة عن الكسرة ليش؟ والعجمة. وكذلك إسماعيل معطوف عليه، ممنوع من الصرف. نعم. ويستثنى من ذلك صورتان، إحداهما أن تدخل عليه ال، والثانية أن يضاف فإنه يجر فيهما بالكسرة على الأصل. فالأولى نحو وأنتم عاكفون في المساجد، يعربها المساجد مجرور وعلى مجره خلاص، ما عادش تقول ممنوع من الصرف لأن أنت منع من الصرف لوجود علة وهي دخول ال. أيوة. والثانية نحو في أحسن تقويم، يعربها مجرور وعلى مجره الكسرة، ولا تقول نيابة، فيش نيابة خلاص للإضافة. وتمثيلي في الأصل بقولي بأفضلكم أولى من تمثيل بعضهم بقوله مررت بعثماننا، فإن الأعلام لا تضاف حتى تنكر، فإذا صار نحو عثمان نكرة. جاب مثال قال هذا مثال خير من مثال قولهم مررت بعثماننا. عثمان معرفة مش معرفة؟ والأعلام لا تضاف. متى تضاف الأعلام يا جماعة؟ إذا نكرت. إذا كان في عثمان أكثر من واحد، ثلاثة أربعة خمسة ستة، وهدى عثمان لجماعة هدوم، وهدى عثمان يتبع لجماعة هدوم، هنا بتحتاج إلى الإضافة والتمييز. باهي. يبقى إذن هنا ما الذي يشترط في المثال؟ توهدها لا لا، في المثال أنت بتجيب مثال توضح به قاعدة، شك ولا لا؟ تو الشيخ هنا يعطيك قاعدة ثابتة. ما الذي يشترط في المثال؟ المثال يشترط فيه أن يكون واضحا ولا يمكن الاعتراض عليه، لأن أنت جبت المثال ليش؟ بتوضح به. إذا كان هو المثال يحتاج إلى توضيح ثاني، ما ينفعش أن يكون مثال. ولذلك تلقى أمثلة الأمثلة يعني سهلة ومتكررة، ليش؟ لأنها يتحاش فيها من الاعتراض. تو هنا لو قال بعثمان، نقول والله صح ممنوع من الصرف لأنه مضاف، نقول له ما هو عثمان علم، وهذا لا يضاف إلا إذا كان نكرة. جبت كلام جديد ولا ما جبتش كلام جديد؟ لكن كلمة بأفضلكم، هل في اعتراض؟ ليس في اعتراض. ولذلك قال يشترط في المثال أن يكون واضحا وليس محلا للاعتراض، لأن الاعتراض بأن ابن وضح لك قاعدة ونجيب لك مثال، المثال هذا يحتاج إلى توضيح، معنى ذلك نقلتك من القاعدة الأساسية إلى قاعدة أخرى، وهذا ما يسمى بالتشعيب والتشتيت. تشعيب وسميه حتى تشغيب، يعني مثلا تخليط في الفكرة يعني. به. ولذلك هذه من الأمثلة. تقول لماذا تتكرر الأمثلة؟ مش في النحو بس، الأمثلة مكررة في الأصول، مكررة في الفقه، مكررة في الرياضيات، مكررة في الإنجليزي، مكررة الأمثلة متكررة. لماذا؟ لأن المثال لا بد أن يكون واضحا خاليا من الاعتراض. ما تجيش تقول لي مثلا الاسم مثل جاء أحمد، نقول لك لا أحمد ما ينفعش أن يكون مثال لأنه ممنوع من الصرف. تقول لي لماذا منع من الصرف؟ يبقى أنا أشرح لك في ممنوع وسيبت لك القاعدة الأصلية ولا لا؟ أيوة. فإن الأعلام لا تضاف حتى تنكر، فإذا صار نحو عثمان نكرة زال منه أحد السببين المانعين له من الصرف. فإذا كان نكرة معاش يقول ممنوع من الصرف، صح ولا لا؟ قل شوف قاعدة الشيخ، قال عثمان جبناه، نكرت أنت وما نكرتهاش، بما أن نكرت يبقى معاش ممنوع من الصرف، لأنه يمنع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون، شك ولا لا؟ العالمية زالت بالتنكير، يبقى معاش ينفع مثال أصلا هو. وهو العالمية، فدخل في باب ما ينصرف وليس الكلام فيه، بخلاف أفضل فإن مانعه من الصرف الصفة ووزن الفعل، وهما موجودان فيه. أضفته ولم تضفه. مضاف مش مضاف أنه صفة، لكن العالمية زالت في المثال الأول لأنه ما زالتش. وماذا يشترط في المثال؟ ألا يعترض عليه. وكذلك تمثيلي بالأفضل أولى من تمثيل بعضهم بقوله رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كأهله، لأنه يحتمل أن يكون قدر في يزيد الشياع فصار نكرة. أهو كلمة اليزيد هل ينفع أن يكون مثال؟ لا، لأن مثلا اليزيد معرفة بشكل، وما تدخلش عليه أل التعريف، المعرف لا يعرف. ما لشنو هنا احتمال؟ فيه احتمال شنو؟ أنه صار نكرة، وإذا صار نكرة يحتاج إلى دخول ال به، وإذا صار نكرة معش ممنوع من الصرف لأن ما فيش إلا وزن الفعل فقط. به. ثم أدخل عليه ال للتعريف، فعلى هذا ليس فيه إلا وزن الفعل خاصة، ويحتمل أن يكون باقيا على علميته وأل زائدة فيه كما زعم من مثل به. إذن المثال دخل الاحتمال وما دخلش الاحتمال، وما دخل إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. بارك الله فيك، جزاكم الله خير، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا ونسينا وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، ولا تؤاخذنا بما ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات ولجميع الحاضرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.